الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لحديثنا حول بعض مواضيع كتاب إنك على الحق المبين، سيكون حديث هذه الليلة إن شاء الله حول الخير والشر. هذه القضية التي أشغلت الإنسان منذ القدم، هل الإنسان بطبيعته خيري أم أن الشر من طبعه؟ فطبعا وصل بهم الأمر إلى أن المصريين القدامى مثلا جعلوا هناك آلهة للخير وآلهة للشر، وكذا أيضا المجوس، وطبعا الموضوع أكبر من أن يكون قضية آلهة باطلة، طبعا الموضوع قضية فلسفية وجودية، يعني هل هذا الوجود خير والاستثناء هو ما نسميه نحن شر، أم أن هناك شر وخير متوازيان متساويان متعايشان مع بعض، يقع هذا ويقع هذاك، أم أنه هناك شر والاستثناء هو الخير كما قال بعضهم، يعني بعض المتشائمين مثل شوبنهاور اللي غلب جانب الشؤم على كل شيء. طبعا بالنسبة لنا كمسلمين والحمد لله نرجع إلى الوحي لنستنير به، فنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. إذا معناه فيه الشر وفيه الخير، هذا شر وهذا خير. طيب سندخل في إشكالية عند بعض أهل الكلام، وهي أنه يحاسب الإنسان على الشر والخطيئة والتجاوز، فهل حسابه هذا عدل أم لا؟ المقصود طبعا عند أهل الدنيا حساب دنيوي، وعند من يؤمنون بالآخرة حساب الدنيا والآخرة، هل هو عادل أم لا، وهل الإنسان محاسب على ما يصدر من شر أم أن الشر موجود فيه ويتطور الأمر أحيانا إلى جدلية أخرى أخطر من ذلك بكثير. يقول له إن, إن, إن, إن زعيم الشر هو إبليس، وإبليس من خلق الله عز وجل. شوف لاحظ الإشكالية وإن تجي عند بعض الناس، يعني شبهات تثار دائما. يجي آخر يقول قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول كيف تكون هذه؟ هذه أشياء تثار الآن، حتى لو ما أثيرت كثير من يقرؤون كتاب الله عز وجل يتوقف عندها داخليا ويسكت، يستحي يناقش. لكن في سورة أخرى جاء إشارة، قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ها رجعنا اللي كنا نقوله في الحلقات السابقة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شوف بناء المجتمع يشتغل. في نهاية الأمر ماذا قال؟ أولئك في جنات مكرمون. إذن المصلي استثني من أن يكون هلوعا إذا وقع عليه ما نسميه الشر. لاحظ، إذن ما هناك شر محض ولا خير محض. وهذا الأمر طبعا يحتاج منا إلى تفصيل أكثر، لكن برجع شوي إلى المنطق المجرد شوي. في الوجود هل هناك شر محض ولا خير محض؟ احنا نعرف ترى من ناحية شرعية الوضع عبارة عن خير وشر ونسبية بين الخير والشر وخيار للإنسان بأن يختار الخير أو الشر وحساب عادل على الإنسان إن اختار خيرا جوزي عليه بالثواب وإن اختار شرا حوسب عليه بالعقاب. هذا أمر بديهي، لكن برجع لقضية نسبية الخير والشر في الوجود. ودائما لما نجي نطرح هذا الموضوع نتنزل وننزل إلى مستوى أيضا المجادلين من غير المؤمنين بديننا حتى نكون أقرب إلى المنطق شوي. تلاحظ أنه في التفصيل هناك خير وشر، لكن في الإجمال هناك خير، الأساس هو الخير. كيف؟ وش الشر اللي يحصل عادة؟ القتل، الأمراض، الكوارث، صح؟ الألم عموما، الألم بشكل عام، الألم الألم بشكل عام، سواء من رعب أو من حروب أو من أمراض أو من عدوان اعتداء، ها، او من أمر شيء اي الى اخره. اذا هذا الذي يطلق عليه الشر ان اخذت في لحظته فانت ستقول هذا شر فعلا سلبي، خساره، فقدان. لكن ان اخذته في اطار ما حوله وجدته خيرا. وأضرب مثال، أصيب الإنسان في أحد أعضائه وليكن في يده بالغرغرينة مثلا، استوجب الأمر قطع العضو بالكامل. قطع العضو هذا أليس خسارة؟ أليس ألما؟ أليس مصيبة؟ أليس بالمعيار؟ لا، قطع يده يا أخي، قطع يده، شفت؟ لكن سلم الجسم كله. شوف لاحظ لما طلعت شوي فوق سلم الجسم كله. مثال آخر، الحروب، قتل، الحرب العالمية الثانية كم قتل فيها؟ يعني قيل 36 مليون قتلوا، قتل ودمر مدن وبلاد. شر ولا مو شر هذا؟ أي شر أشد من هذا؟ انظر إلى القفزة التكنولوجية التي صاحبت هذه الحرب، والنعيم الإنساني على وجه الكرة الأرضية كنتيجة لهذا القفزة العلمي، القفزة العلمية. لأن الحرب العالمية الثانية اختصرت درجات السلم العلمي المعرفي الاختراع التكنولوجيا إلى آخره. فنعم البلايين بحادث لربما فقدنا فيه عدة ملايين. هؤلاء الذين ماتوا أيام الحرب العالمية الثانية كل من عاصرهم من البشر في ذلك الوقت ماتوا، يعني بلايين ماتوا، ماتوا موتة طبيعية. يعني اللي كانوا في عهد هتلر وفي عهد تشرشل ها ويعد كذا كانوا وقتها يعني كبار، أكيد أنهم ماتوا الآن صح؟ لأنه الأعمار ما هي طويلة يعني. فهو الموت حاصل، حصل هذا وحصل هذا، كلهم ماتوا. لكن بسبب 36 مليون مثلا، شوف البشرية اللي هو 7 مليار الآن على الكرة الأرضية كيف ينعمون بهذا النعيم. يعني هي خسائر في على المستوى المحدود، مكاسب على المستوى العام. طبعا هذا أتكلم إيش بالتجرد البسيط. قضية الأمراض، لما ينزل مرض عضال في منطقة فيصبح وباء عالميا ماذا يحصل؟ استنفار عالمي للمختبرات والأطباء والاستنفار عالمي للبحث عن لقاح، البحث عن كذا كذا كذا إلى آخره. فتصوروا شو ترتب عليه. صح في خسائر معينة، لكن سبحان الله محفزات لمصالح كبرى. طبعا هذا لما نجي نتجرد، لكن لما نجي لوضعنا كمسلمين بفضل الله عز وجل نجد أن الأمر محلول بحديث صهيب بن سنان الذي ذكرناه في حلقة سابقة. عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، كله له خير، ما صار خير واحد، صار خير عظيم. وقال لك سراء صبر فكان خير الله خير الله، وضراء صبر يعني أصابته سراء شكر فكان خير الله، وأنا أصابته ضراء صبر فكان خير الله. وقال لك وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، بس المؤمن. وقال في حديث ابن عباس لما قال يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ها إذا سألت فاسأل الله، ها إلى أن قال واعلم أهنا أن أهل أن أهل الأرض لو اجتمعوا أو كما جاء في الحديث على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وضعت الأقلام وجفت الصحف. إذن المؤمن ما عنده إشكالية في الأمر ذا، لأنه كل أمره خير، ولأنه ينتظر الخير اللي هناك في الجنة. ولذلك كان التأدب الإيماني مع الله سبحانه وتعالى في ذكر الشر جاء في 3 مواضع، 2 في كتاب الله و1 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فموقف الجن حينما تحدثوا عن الشر قالوا تأدبا مع الله عز وجل وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء الخير أشاروا إلى الله عز وجل، لما كان الشر تأدبوا. إبراهيم عليه السلام في موضع آخر يقول وإذا مرضت فهو يشفي، يعني نسب المرض إليه ونسب الشفاء لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لنا المرض نوع من أنواع الألم اللي هو بين قوسين الشر، ويشفين والشفاء خير. فإذا نسب الخير الله عز وجل ونسب المرض إلى نفسه. والمشهد الآخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. لكن هذا لا يكفي أن نقوله نسكت. خالق الخير والشر هو رب العالمين، لأن الله خالق كل شيء. ولذلك جاءت آية سورة النساء قل كل من عند الله، لما قالوا تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم خاطب محمد صلى الله عليه وسلم وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك. لاحظوا في الشأن العام أو في السكيل العام بالمعيار العام كله من عند الله، لأنه ما في شيء يحدث في ملك الله عز وجل بدون إذنه وإرادته، ما في شيء. لكن لا يعني أن القضية جبرا، القضية في مستوى معين يصبح الإنسان مسؤول عن ما يقوم به من توجيه للخير والشر. هو لا يخلق الخير ولا يخلق الشر، لكنه يوجه إلى أن ينتج الخير والشر. يعني في هذا الأمر يعني يجب ألا يكون يعني مختلطا. طيب ليش أوردت في الكتاب؟ لكثرة الذين يزعمون بأن الشر قد خلق وبالتالي فنحن مسيرون ولا أمل في هذه الحياة، والحياة سوداوية وكل شر حاصل وكل خير حصل فهو محدود، وبالتالي فهي الحياة كئيبة، وبالتالي فالأمر فوضى، وبالتالي إلى آخره. صحيح. فحنا لازم نرجع للمرة ما أقول يعني نرجع ونقول المؤمن ما عنده مشكلة، غير المؤمن عنده مشكلة، مو فقط بالخير والشر، عنده مشكلة بكل شيء، حتى في نفسه وفي وجوده وفي ماله وفي أهله إذا فقد الإيمان. وبالإيمان نعصم أنفسنا ونسعد في حياتنا، ونرجو أن نسعد أو نحصل على السعادة إن شاء الله في أخرانا. هذه مقدمة أريد إن شاء الله أن نفتح النقاش ونتناقش فيها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا تسبيحا. حياكم الله مرة أخرى، وندخل في المداخلات من يعني مباشرة. تفضل يا أستاذ. حياكم الله. جزاك الله خير أخ محسن على الكلام القيم عن الخير والشر. ويعني سبحان الله دائما زي ما تفضلت وأشرت، الملحدين يشغبون بمعضلة الشر والشر في العالم وكيف يسمح الله بوجود الشر. وفي لفتة جميلة للدكتور هيثم طلعت يقول الملحد الذي يجادلك عن الشر ويسألك عنه اسأله عن الخير، الخير موجود أيضا، لماذا لا تلتفت؟ لماذا عينك عوراء؟ فيعني وجود الخير والشر من الأمور يعني التي من الابتلاء. يعني أنت الملحد حينما يناقش وحينما يجادل في وجود الشر هو عنده مقدمة مسبقة عقلية أنه مفترض أن هذه الحياة تكون فردوس. من قال ذلك؟ هذا لا نسلم لك بها. هذه الدنيا هي دار ابتلاء. وآية كريمة هي ختمت هذا الموضوع، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني حتى الخير هو فتنة، وهذا لا يلتفت إليه الكثير، يظن أن الخير خلاص. طب قد يكون استدراج، قد يكون وقد يكون. فسبحان الله هذه اللفتة أحببت أن أشير لها. بارك الله فيك، جميلة جدا ما شاء الله. البعض من يعني لا نقول الملحدين، بل البعض من المؤمنين يحتاج أن يركز على هذه النقطة. نعم. يجدد إيمانه بها، لأنه من المؤسف، واسمحوا لي أن أقول هذا وسمعته شخصيا، كنا يعني نتحدث عن رحمة الله وأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يعني أحدهم قال والله أستحي من ذكرها لولا أني ناقل أذكرها، وين رحمة ربنا هذه؟ وهو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هناك يعني ربما في صدور كثير من المؤمنين من يكتم ما جهر به هذا الشخص. يعني كيف ينظر المؤمن لأقدار الله؟ هو الآن درسنا أن الإيمان من أركان الإيمان إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. نعم. وربما ما حل بك وتقول أين رحمة الله، هذا خير. كذلك في الدعاء، إذا أردت أن تدعو، أليس من الأشياء التي تحصل للإنسان إذا دعا إما أن يستجاب الله له في الدنيا، أكثر الناس على هذا، يظن أن الدعاء فقط يستجيب له، أو الثانية ماذا؟ يكفيه من المصائب والشرور بأعظم ربما مما دعا به. لماذا لا يفكر المؤمن في هذه؟ صحيح، أن يصرف الله عنه قد تكون أفضل له من إجابة الدعاء نفسه، أو الأخيرة طبعا يدخرها له عنده عندما يلقاه سبحانه وتعالى. فيعني نريد أن فعلا نعيد إيمان المؤمنين في هذه النقطة. أنت قلت أفضل من إجابة الدعاء نفسه، أنت قصدك تقول أفضل من أن يتحقق ما طلبه الإنسان أن يصرف عنه. لا، لأن الله عز وجل وعد بأنه كل دعاء مستجاب. نعم. شوف لاحظ، كل دعاء مستجاب. إشكالية الناس أنه كأنه يقدم طلب وينتظر الاستلام، كأنه يقدم طلب وينتظر الاستلام، يعجل. وهذه يعني لا تليق بحق الله عز وجل، لأننا حينما ندعو الله عز وجل ندعوه تضرعا وخفية، ندعو الله ونحن الضعفاء إليه، ما نطلب طلب من ند تعالى الله عن ذلك، إنما نطلب من قوي عزيز مالك الملك جل وعلا، له الأمر من قبل ومن بعد، إن شاء أجاب استجاب دعوتنا الآن وأعطانا إياها، وإن شاء أجلها، لكن ثقتنا وحسن ظننا بالله عز وجل أنه ليس هناك دعاء غير مستجاب. وهذا طبعا من قول الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن معناه ليس هناك دعاء على الإطلاق يذهب هباء. صحيح. لكن ليس من الضرورة أن تحصل على ما طلبته في لحظته. قبلك كان الأنبياء والمرسلون مروا بهذا الابتلاء العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بأمور وقضايا ومصائب، وبالمعيار المادي شرور حصلت على المجتمع، ومع ذلك كان هناك نوع من الدعوة للصبر والتصبر حتى يأتي الوعد الذي وعد الله عز وجل به الأمة في التمكين. فكانت العاقبة ماذا؟ أن تخرج جيل من تلكم المدرسة العظيمة، هذا الجيل لم يقف في وجهه أحد من الخلق حينما نشروا الإسلام. لماذا؟ لأنهم أسسوا على تقوى من الله، أسسوا تأسيسا ليس فيه هذا الدلال أو الدلع، اللي الإنسان يقول طيب أنا سألت الله أنه ينصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي اليمن سوريا وفي سوريا وفي أفغانستان وفي بورما، والله يا أخي ندعو ما صار شيء. عيب أن تقول هذا الكلام حق الله عز وجل. لو أن الله عز وجل قدر أن تهلك الأمة ذي كلها لأمر الله عز وجل، في المستقبل في قيام الساعة سينفخ بالصور وسيموت كل البشر، بعد عندك احتجاج على هذا؟ عندك اعتراض؟ أنت عبد الله عز وجل. قد يقول قائل حتى إذا استيأس الرسل. نعم الآية. نعم، وهذا طبعا اللي هو آية سورة البقرة أو سورة يوسف هذه أيضا. نعم. وفي سورة البقرة أيضا آية أخرى: فحتى استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. استيأس الرسل يعني الرسل حتى وصلوا إلى مرحلة اقتربت من اليأس، وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما أجمل النصر يا إخوة أن يأتي في وقته. في أحد ما كان هناك وقت نصر، وحصل هزيمة للمسلمين، وقتل من المسلمين واستشهد من الصحابة من استشهد. هذا بالنسبة لنا نرى أنه خبر سار ولا غير سار بالمعيار العسكري؟ غير سار، هزيمة. انظر إلى الخير الذي ترتب على هذه الهزيمة. سورة آل عمران الآن، وانت تقرأ هذه الآيات دستور كامل لأمة تواجه مثل هذه المعضلة: قل هو من عند أنفسكم، معصية القائد هذه نتيجتها، الابتعاد عن الله عز وجل كذا، الذي يظن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو كل الأمر، وإذا قتل أو مات انقلبتم على عقابكم تراه لن يضر الله شيئا. دروس عظيمة جت في سورة آل عمران من هالحادثة هذه. والذين استشهدوا من الصحابة السبعين وين؟ أحياء عند ربهم يرزقون. طيب وين الشر؟ الشر براسي وراسك بس، لاحظت؟ منتهى تفكيرنا. الشر بروسنا بتفكيرنا القاصر فقط. الذين استشهدوا من الصحابة استشهدوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أحياء عند ربهم يرزقون. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران نفسها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما هو فقط كذا، فرحين. أحد يفرح بشر يفرح بالخير، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، شوف فرح واستبشار، بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من هم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح؟ الذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم. هذا الثناء والمدح والامتنان من الله عز وجل بالخير على شهداء بدر، شهداء أحد عفوا، بعد أن قتلوا، يعني يعتبرون بالنسبة لنا قتلة بالمعيار العسكري اليوم قتلة. لاحظ ما بقي في المشهد ولا شر، كله خير كله خير. وأفضل خيرية في المشهد هو أقوى موقف ممكن أن نفهم منه أنه شر، اللي هو القتل. القتل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين ويستبشرون وبنعمة من الله وفضل. لاحظ الدروس والعبر أخذناها للأجيال تلو الأجيال إلى قيام الساعة، فسبحان الله. لاحظ فالذي يقول مثلا تأخر دعائي أو تأخر كذا أو تأخر كذا، يروح للسيرة ويشوف وشوف العاقبة وش. نعم. أما الاستعجال دائما، الاستعجال والعجلة فقد نهينا عنه. وبعدين الله سبحانه وتعالى قال وذكرناها يمكن مرتين، مرة ذكرتها وذكرها الأخ الكريم، الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولاحظ الشر قال قبل، جاء قبل. والسورة الأولى في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فأيضا الشر أيضا تراه من الابتلاء اللي احنا نسميه الشر، لكن تراه في ميزان الله عز وجل، لأننا نثق بالله عز وجل ونحسن الظن بالله عز وجل ونقرأ آيات الرحمة وآيات الوعد الحسن وآيات المغفرة وآيات الوعد قبل الوعيد، نجزم أن أمرنا كله لنا خير. تفضل. لا بس كان عندي إضافة، لأنه الموضوع الخير والشر يذكرني بمعضلة أحيانا يجيبوها الملحدين يتذاكوا أحيانا، إذا يمكن سمعت فيها معضلة يوثيفرو. هذه معضلة حوار يقول أنه جرب أن يوثيفرو أفلاطون الظاهر، فقال هل الخير خير لأنه الآلهة تحبه أم أن الآلهة تحبه لأنه خير، يريد أن يربك لأنه هذا. فطبعا هذه مغالطة منطقية أصلا، وضع الأمر بهذا الأمر اللي هي مغالطة الحصر المخادع، يخدعك. نعم، يخدع يحاول أن، ولكن الجواب الصحيح لمثل هذه المغالطات تقول أن الخير، أن الله هو مصدر الخير يعني. وهذا ينبني عليه أيضا نقطة ثانية كنت أضيفها، سؤال الخير والشر ينبني عليها عن الحق والباطل ودليل الأخلاق، وهذا من الأدلة العقلية على وجود الله. يعني لما نقول الملاحدة والآن يتكلمون عن النسبية، لماذا هذا حق ولماذا هذا باطل، وبعض الملاحدة جاهروا فيها قالوا لا نستطيع أن نجرم الاغتصاب، ما عندهم مستند. ما هو المستند أو المعيارية التي تقول أن هذا الفعل حق وهذا باطل؟ لن تستطيع أن تستند إلا عن طريق الله عز وجل. فهذا من أدلة وبراهين وجود الله، دليل الأخلاق، أنه المعيارية غائبة، أنت في عالم لا تعرف ما هو الخير ما هو الشر، ليس لك متكأ ومستند إلا عن طريق الله عز وجل ووحيه. أنقص طريق الوحي. نعم، عن طريق الوحي الله. نعم. أنا عندي مداخلة إخواني الكرام، وكثيرا ما كوني مربي كثيرا ما أسأل عن هذه القضية. نعم. خاصة من فئة البنات دائما لأن عندهم العاطفة جياشة، فيسألون لماذا يحصل الظلم والقتل والأطفال هؤلاء يقتلون، لماذا تحصل عاهات لأطفال براء؟ فجميل ذكر مثل هذه القضية في الكتاب حتى يعني تجلى لهم الصورة، لأنه ينحصر ذهن البنت في قضية معينة صغيرة وتتألم لها، وهذا الألم يجعلها قد يعني تبتعد عن الإيمان، الإيمان في نقطة معينة. إن الله رحيم ورحمته واسعة، ما تراه يعني ظلماً وعدوانا وشرا وألما في معيار الله رحمة، لأن نأخذها من قياس ثاني أو كما قلت يعني سكيل ثاني. الدنيا الحياة ممتدة، ليست في الدنيا يعني، ليست فقط الدنيا وتنتهي، ستمتد إلى الآخرة. فربما هذا أتاه هذا البلاء الذي نحن في رأينا أنه شر محض، في رأينا نحن، ولكنه هذا البلاء اللي ينعم مدى العمر ومدى الحياة ومدى الامتداد الزمني في جنات النعيم. فأنا أقول لابد كمربين وكمفكرين أننا حنا نحيط بهذه المسألة بالذات إحاطة علمية يعني ومعرفية جيدة، ثم نستقبل هذه البنت أو هذا الشاب عندما يسأل أو يستفسر من خلال المواقع أو غيره، ونوضح له الأمر هذا. وجدنا يعني بالتجربة، تجربة بسيطة، أنه إذا وسعت مجال الإدراك للشاب أو للفتاة يبدأ يرتاح، يقول يعني نعم. ولتستبين سبيل المجرمين أحيانا بعض القتل، يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحد يعني شج وأدمي وتألم، والله يعني لو دعا الله لنصره الله، لكن في هذا خير. يعني ترى الأمة أنه هذا نبيها يعني واجه شرا في نظرهم، وهو القدوة الحسنة، وهو خير له عند الله عز وجل، وهو القدوة الحسنة، وهو القدوة الحسنة. يعني كم بإمكان الله عز وجل يحيط بالملائكة ولا يأتيه يعني شعرة من الألم، لكن هذا مراد. فنقول يعني كمربين أو كمفكرين أو كناس مهتمين بحوار الآخرين، وخاصة أتكلم عن المؤمنين، لأنه يغلب أحيانا من الألم، وخاصة في هذا الزمن كثرة الآلام، تشاهدون الآلام يعني، وكثير من الفتيات بالذات يعني تألمن كثيرا، يقول هذه مجرم يهدم البيوت على أطفال رضع أو صغار، ما ذنب هؤلاء؟ لماذا هذا يطلع مشلول وهذا يطلع أعمى؟ نقول لأن الحياة ستمتد، ولأن الله عز وجل ما يقدره بعلمه الشامل وكماله جل وعلا هو خير محض. جميل. بمقياسنا هو ألم. جميل. بمقياس الله هو الخير العميم. ما شاء الله. في موضوع الابتلاء يعني ما شاء الله عليك، يعني فتقت للذهن شوي بعض في موضوع الابتلاء. يعني هو الابتلاء هو الاختبار، يعني هو يعني إلى حد ما هو الاختبار. فلو نقرب الصورة لأنفسنا وللمشاهد الكريم، لما نقول اختبار معناه أنك في حالة استثنائية ومؤقتة لابد أن تؤدي أداء جيدا، يعني وفق متطلبات هذا الامتحان، لأنك بعد هذا الامتحان ستنجح، تبي تنجح وتنعم بالنتيجة. شوف لاحظ الامتحان، خذ مثل امتحان الدراسة، لما الطالب يجلس يمتحن القيود اللي عليها، القيود اللي عليه ما هي سهلة، ما يكلم زميل، ما يحمل معه كتاب، صح، ما يجلس يعني مدى الوقت كله في وقت معين، يعني عليه قيود، محاط بقيود، وهو مستبسل ومبسوط وفرح وجايب من القلم والآلة الحاسبة ويشتغل، صح ولا يشتغل، عنده بباله أنه امتحان، وعنده بباله أن هذا الامتحان هذا مؤقت، وأنه بيطلع بعده للنتيجة، وأنه بيأخذ النتيجة، وكل ما انضبط بالامتحان انضباط جيد كل ما حقق نتيجة أجود. فتصور اختخيل الناس أننا في هذه الحياة الدنيا أننا في دار ابتلاء ودار امتحان، يعني لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا، وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني الله سبحانه وتعالى أكد علينا بأن هذا سيكون، أنه سيكون بلاء، سيكون فيه أذى، سيكون فيه أمراض، سيكون فيه مجاعات، سيكون فيه حروب، كل هذه وردت في القرآن، كل هذه في القرآن يا جماعة، كل هذه في القرآن موجودة، كل هذه ذكرت، ما في شيء جديد ذكر. وذكر الله عز وجل أن هناك بعد هذه الحياة زي كما تفضلت القصير المؤقتة، أن هناك الحياة الدائمة التي ليس فيها شيء مما نغص في الحياة الدنيا، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. يعني وعدنا بأن هناك بعد الامتحان، يعني لله المثل الأعلى، كما تقول للطلاب اضبطوا امتحان الرياضيات الآن، وترى بعد الامتحان فيه لعب كورة، فيه فسحة، فيه رحلة برية مثلا، ولله المثل الأعلى. يعني فتصور أنه إيش لما تقول الطالب كذا يجد بالامتحان ويحرص ويجي ويؤدي أداء جيد، ليش؟ لأنه عنده أمل مفتوح. يا جماعة ترى هذه الحياة الدنيا، الدنيا عبارة عن امتحان وابتلاء في الأموال، في الأنفس، في الدين، ومن الابتلاء امتحان الإنسان بما يعتقده. يعني هذه التساؤلات التي تأتي، وهذه الحقيقة يعني وردت في الكتاب كثير، هذا التساؤل اللي يجيك، هذا السؤال، هذا اللي يعني الاستفسار، هذا القلق أحيانا على عقيدتك، القلق على إيمانك، ومجاهدتك لنفسك في هذا الموضوع سرا بينك وبين الله عز وجل، أيضا هذا ترى في حقه، والله عز وجل ما يضيع إيمان، وما كان الله يضيع إيمانكم، ما يضيع الله عز وجل هذا أبدا، بل إن هذا يدل على أن عندك شيء ثمين تحرص عليه، حلاوة الإيمان. أي نعم، أن يكره أن يعود في الكفر، هذا نعم صح، يكره أن يعود بالكفر، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، ذلك محض الإيمان. يعني هذا اللي يزعج الأخت الكريمة والأخ الكريم، يشعر أحيانا بنوع من الوسواس والانزعاج، يعني كذا بينه وبين نفسه. أنا أقول اطمئن، ترى لولا أنك حريص على أن عندك شيء يسوى وثمين ما خفت عليها الخوف، لو عندك شيء ما يسوى كان ما خفت عليها الخوف. فإذا هذا القلق ترى في محسوب وموزون، وربك كريم وربك رحيم وربك ما يضيعك وربك وعدك، والله عز وجل يحمينا وإياكم من الضلال. فهذه الأمور يعني واضحة، نحن في دار الابتلاء. تفضل. نقطة أيضا أحب أن أشير إليها في الخير والشر، أن بعض صناع القرار، بعض المسؤولين الذين يملكون شيئا من الأمر، قد يكونون سببا في الخير والشر لمن تحت أيديهم. الأب مسؤول، مثلا مدير المدرسة مسؤول، الوزراء الحكام مسؤولون، إذا كانوا طيبين مع شعوبهم هم سبب من أسباب الخير، إن كانوا عكس ذلك هم سبب من أسباب الشر. لكن الذي ينبغي أن يستشعره كل الناس بما فيهم الحاكم والمحكوم وغير ذلك، آية واحدة في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم. يعني إحدى الدول استحدثت منصب وزير السعادة، منصب جميل، لكن كونه أسعد البشر هو مجرد سبب. كذلك إذا كان هناك وزير مضر بالناس في نطاق عمله هو مجرد سبب. وأخيرا أختم بمقولة، يعني أحد الوزراء في الدولة العباسية، أظنه وزير الخليفة المقتدر، له كلمة جميلة يقول: والله ما أردت الوزارة إلا لخير أرفعه، أو لشر أدفعه، أو لصديق أنفعه، أو لعدو أقمعه. هو مجرد سبب، فنسأل الله أن يعلق قلوبنا به. أنت لما ذكرت المسؤولين والحاكم والمحكوم ذكرتني بأني حرصت كل الحرص في هذه الحلقات أن لا نتطرق إلى العبيد الضعفاء المساكين الذين هم بحاجة أشد مما نحن بحاجة لما نتحدث عنه. يعني ما نتحدث عنه الآن في قضايا الإيمانيات الكبرى، هذه أكبر يعني من أن نقف عند يعني قصور سياسي ولا قصور كذا. هؤلاء يعني يعتبرون صغار جدا في ميزان ما نتحدث عنه. أسباب، مجرد أسباب، يعني هم من جند الله الصغار، يعني من جند الله عز وجل. أما فيما يخص موضوع أن يكون سببا في الخير والشر، الإنسان بنفسه قد يكون سببا لما نسميه نحن بالخير أو الشر على نفسه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي. يعني حتى الشر النفسي يتعوذ الانسان من شر نفسه. والحديث يعني كل يغدو يعني فمعتق نفسه او موبقها، يعني اما يعتقها من نار او يوبقها في صح، هو نفسه مصدر. لكن لاحظ يا اخو ان لو قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، يعني حتى الإنسان يأتي بالشر لنفسه ويأتي بالخير لنفسه. إيه نعم، لكن نرجع مرة ثالثة ورابعة نقول: لا ننسى أننا ترى إن اهتدينا فإن الله هو اللي هادينا، إذا سلمنا فإن الله هو اللي سلمنا، إذا نعمنا بالخير فإن الله هو الذي أنعم علينا، إذا ابتلينا بالشر فإننا راضون بما قضى الله وقدر، لأننا نعلم أن الله عز وجل سيجزينا أوفى الجزاء وأحسن الجزاء وخير الجزاء بسبب ذلك. ما في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما هناك أي تفريط. فهذه يجعلنا نطمئن يعني ونستحضر دائما أنه بالإيمان كل شيء نحله يا جماعة الخير، كل شيء نحله بالإيمان، كل مصايبنا في الدنيا والآخرة محلولة. بالإيمان نحن في خير ولا شر، حتى وإن تبادر لنا بأنه شر في ضمن يعني إطار محدود، في نهاية الأمر الأمر كله لنا خير. تفضل. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هاي ذكرت ذكرناها. نعم. يعني نعم. حلقة سابقة. من عمل صالحا. لذلك أنا أقولها. بعدين نعم. تفضل. أنا أقول يا أخي الغالي، يعني الإيمان بالله، ومن الإيمان الإيمان بصفات الله، القدرة اللي ذكرناها في بداية الحلقة، قدرة الله عز وجل، الإيمان بتقدير الله وأنه يقدر الخير، كل هذه الإيمانيات تصب أنه يحيا الإنسان الإنسان الإنسان حياة طيبة. أنا عندي إضافة. قبل ما تضيف الإضافة، شوفوا يا جماعة، احنا أنا قلت في حلقة سابقة التصورات الخاطئة عند البشر. احنا الآن نتكلم عن قضية الخير والشر والعبادة والإيمان وكذا، وكأننا نقدم فاتورة محاسبة، يعني كأننا يعني نقدم شيء لله عز وجل. وحنا ضربنا بعض الأمثلة أنه وجودنا أصلاً وشه في الزمن، ووجودنا وشه أصلاً في الجغرافيا وفي الفلك وش يصير، ووجودنا نحن والأرض اللي حنا عليها في الفلك وش يصير، ووجودنا نحن أصلاً حنا ومجرتنا وش تصير، يعني ولا شيء في ملك الله العظيم جل وعلا. فبالتالي نحن حينما نصبر على ما نسميه شر ونحتسب، أو نقبل الخير ونشكر الله عز وجل عليه، ترانا نعمل لأنفسنا ما نعمل لله. الله عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. لاحظ، يعني الله سبحانه وتعالى غني، وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، القوم الله أعلم مش القوم، يحبهم ويحبونه، وقال وأن تتولوا، هي آية أخرى، استبدل ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا هو رب العالمين الغني الحميد سبحانه وتعالى. فنحن إنما نحتاج هذا الكلام، نقول نحتاجه لأنفسنا نحن حتى نحيا حياة سعيدة ونبعث إلى حياة سعيدة بإذن الله. نعم تفضل أنت، ما دخلت هو الكلام كله اللي جبته قبل، اللي هو التسليم المطلق. نعم. والإيمان بالقضاء والقدر. نعم. لا خروج يعني عنه. إيه بس عفوا يا شيخ، أنت الآن التسليم المطلق والإيمان بالقضاء والقدر، المشاهد الكريم سمعها كثيرا في دروس ومحاضرات، بس بالأمثلة اللي أنت ذكرتها اتضحت الآن. إيه لا هي مشاركة. نعم. ويمكن المشاهد الكريم الآن يبدأ يجيب أمثلة يضيفها هو نفسه. وأنا أعطيكم مشاركة. إيه تفضل الآن. مصر علينا. لا لأن النقطة تروح يعني. نبغى نصيد الخاطر قبل ما يروح. النقطة اللي أقولها، لأنه جاء بعض الشباب يبتعثوا ويرجعوا باستشكالات، منهم بعض المعارف، فكان يسألني يعني يقول بعض الملاحدة يسألني هذا الأمر، يذكر لي أمر مثلا اغتصاب أو شيء، ما الحكمة أنه حصل، ما الحكمة؟ كنت أقول له قاعدة معروفة عند يعني عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، أنك ما عرفت الحكمة ما معناته أنه ليس هناك حكمة. صح. فأنت خلها قاعدة دائما، أي مصيبة أو شيء ويجيك هذا التساؤل لماذا، على طول سلم أن الله هو الحكيم. وخفيت عليك الحكمة، ليس معناه أنه ليس هناك حكمة، وإنما هناك حكمة قطعا، لكن أنت تدبر وسلم واخضع لله عز وجل. بارك الله فيك. بارك أنت خلصت من عندك؟ أنا عندي فضل برضو الـ الـ الـ كان كلام الأخ محمد عن التوجيه ونشاط دور الموجهين والمفاعلين، أنه يهتموا فعلا زي ما في الكتاب برضو أنت أشرت إليه كثيرا يا أخ محسن، على أنه نحتوي مثل هذه الأسئلة، أسئلة الخير والشر خصوصا طارئة هذه الأيام ومضخمة إعلاميا، فدور علينا يعني لنا نشاط في الإعلامي أو نشاط فكري، أن نستوعبها بالأدلة العقلية وبالأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل، فيه الكفاية وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأكيدا على ما تفضلت به، أنا أحب أن يعلم المشاهد الكريم أننا لم نجلس هنا نعطي موعظة أو نوجه. إحنا جلسنا نتدارس ونعيش جو نتمنى يعيشه معنا هذا الجو. ترانا نسأل كما تسأل ونحتاج كما تحتاج على حد سواء، فلا نستحي من طرح أي سؤال. أنا مصر على أن يطرح كل سؤال. لماذا؟ وجود الإنترنت الآن بين يدي الناس مفتوحة بهالشكل توجب علينا أن نذكر الإنسان بأن يسأل، ما ننتظره يسأل، لا نذكره بأن يسأل، لأنه إذا لم يسأل ويتبين يخشى عليه أن يكون متقوقعا على نفسه ضمن ظلام معين فيظن أن القضية مظلمة، والقضية ليست كذلك، إنما هي نور الله عز وجل. فنؤكد على حقية كل من عنده سؤال أن يسأل، ونؤكد على أنه لسنا هنا نزعم بأننا أصحاب الرهبانية والكهنوت والمرجعية فاسألنا، لا، حنا نقول ترانا مثلك نبحث عن الحق والحقيقة. اي نعم، ونحن مثلك أيضا لما نتعرض لهذه الموجات القوية جدا من التشكيك وكذا نشعر بأننا نحتاج أن نتزود بزاد يحفظنا ويحمينا ويحصننا. فإذا ترى نحن وإياك على حد سواء نحتاج وبحاجة، ونحن وإياك بني آدم، ونحن وإياك خطاؤون، ونحن وإياك فقراء إلى الله عز وجل، ونحن وإياك ضعفاء إلى الله عز وجل، ونحن وإياك إن لم ينقذنا إيماننا من هذه الأهوال والمصائب فلن ينقذنا أحد، إن لم يعصمنا الله عز وجل فلن يعصمنا أحد. وذلك نحن نقدم هذه الأسباب، لكننا لا ننسى أبدا أن نسأل الهداية من الله عز وجل، لأنه إذا هدانا الله عز وجل لهذا فلا مضل لنا، ولا نعتمد على الأسباب ولا نتوكل عليها، إنما نتوكل على الله عز وجل ونأخذ بهذه الأسباب، هكذا أمرنا. تفضل يا شيخ وأخونا محسن. أقدار الله المؤلمة علم الله الإنسان كيف يستدفعها. نعم، لا يتوقف فقط إذا أتى قدر المؤلم ينتظره حتى يزول. فمثلا المرض يرد المرض بالأدوية والطب، يعني يرد مثلا لو هاجمه إنسان شرير يرده بالمدافعة، كذلك لو شعر أنه مثلا يحتاج إلى ترقية وظيفية أو زيادة راتب تجده يرده بماذا؟ بتطوير قدراته. يعني هذا المعنى لعل ابن القيم في عبارة مفتاحية مختصرة يقول يعني يرد القدر بالقدر، يعني نحن في حياتنا نرد قدرا بقدر، وهذا فعل أصحاب العزائم. الكيلاني قال ننازع أقدار الله بأقدار الله. بأقدار الله. أنا يعني تأملت نعمة الإيمان بالله عز وجل، يعني ما ليس فقط أنها من جاه، نعمة الإيمان بالله عز وجل. اذكر يا ابن آدم خلقك الله عز وجل من العدم وصورك فأحسن صورك وجعل لك الأرض ذلولا تمشي في مناكبها وتأكل من رزقه وأعطاك وأمدك بأموال وبنين وجنات وعيون وحياة سعيدة وإلى آخره، وارتكبت في حق الله ما ارتكبت من الأخطاء فسترك في الدنيا ووعدك بالمغفرة، ثم أيضا وعدك بأن يستقبلك في الآخرة، وعدك بأن تستقبل بالآخرة بستر الله عز وجل حتى في الآخرة والمغفرة. فماذا تريد؟ قتل الإنسان وما أكفره، قتل الإنسان وما أكفره. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يهدينا ويحفظنا نحن والمشاهدين الكرام، ونختم بتلك الآيات العظيمات: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان.